إنه يعاد ابن آدم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختلين. جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث، حديث ابن عباس في البخاري. وهناك طيب الأخ يقول: ونفخ في الصور إلى قوله إلا من شاء الله، ما المراد بالاستثناء؟ المراد بالاستثناء من استثناهم الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرت أقوال كثيرة، قرابة 10 أقوال من هم الذين يستثنون من النفخ أو من الصعق. نعم، من الصعق. وما جاء الدليل به قلنا، وما لم يأتي به الدليل لم نقل به، فينظر إلى الأدلة. فالحديث عام، ولكن أو الآية نعم عامة. الله أعلم من أراد الله تعالى الاستثناء منهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الاستثناء يلحق الحور العين الذين هم في الجنة، لأن الجنة ليس فيها موت، فالصعق يستثنى بها هؤلاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بماذا؟ بقوائم العرش، أو كما قال، فلا أدري هل أخذته الصعقة أم أفاق أم ماذا ممن استثنى الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من المستثنى، فنقول كذلك مثله، الله أعلم من الذين يستثنون في ذلك. الأخوة يتكلمون على موضع الدرس، يعني درس الصحاوية متى سيكون. الصحاوية ما ستكون إلا في السنة إن شاء الله التي ستأتي، الآن ما في وقت. يلا نكمل الأربعة الدروس التي قلنا فيها: الواسطية، وكذلك القواعد المثلى، وتقريب التدمرية، وكذلك الحموية. هذه أربعة دروس نأخذها إن شاء الله، وأما بعد رمضان نأخذ الصحاوية بإذن الله تعالى. أي درس سيكون بعد الواسطية؟ قد قلنا القواعد المثلى. طيب، أما في الوقت يا أخوان، الوقت الذي سنفتح فيه القواعد المثلى إن شاء الله سيكون يعني بعد الشروق، بعد الشروق يعني مع الساعة هكذا 7:50 7:15 إن شاء الله تعالى يكون الدرس في ذلك الوقت. ها ها ايوه ايه ما في دليل على الرؤية، فيأتون هل الذي يدل على الرؤية؟ طيب طيب فيقول انت ربنا. طيب هل يدل على الرؤية؟ في صورته، لكن ما الذي يراه؟ هذا يريد دليل آخر، هذا يريد دليل آخر. على العموم مسألة خلافية، ومن أخذ بهذا القول أو بهذا القول فالمسألة خلافية. طيب إلى هنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب من هم الفلاسفة؟ من هم الفلاسفة؟ ها؟ ها؟ من هم الإلهيون؟ تكلمون في الألوهية. الذين يتكلمون في الكون وأحوال. طيب من هم أهل الكلام؟ من هم أهل الكلام؟ ها؟ من هم أهل الكلام؟ ها؟ طيب سيدخل فيه كل فرقة من هذه الفرق، أليس كذلك؟ من أشاعرة ومعتزلة وكلابية ومسردية لغير ذلك. طيب، ومن هم المعتزلة؟ من هم المعتزلة؟ ها؟ أيوة، ويثبتون الأسماء. طيب، كذلك من معتقداتهم التي مرت معنا الآن، ها؟ يخلدون صحاب الكبائر. طيب، مسألة هنا، مسألة الكبائر، مسألة الكبائر الذي يكثر بها الخوارج والمعتزلة. بعضهم من يطلق فيقول المعتزلة والخوارج تكثر بالذنوب، يطلق سواء كان الذنب صغيرا أم كان كبيرا. ومنهم من يقيد يقول بل يقولون بالكبيرة، يقولون بالكبيرة، لكن الذي يقرأ في الملل والنحل وكذلك كتب الفرق لفرق المعتزلة، لفرق الفرق المعتزلة خاصة وكذلك الخوارج، يجد بأن بعضهم من يكفر بالذنب وإن كان صغيرا، ومنهم من لم يكفر بالكبيرة إلا إذا كان من غير أصحابه، يعني إذا كان مثلا بعض أصحابهم من الفرق يشربون مثلا الخمر يقولون هذا ليس بكافر لأن هذا في شيعتنا وكذلك من فرقنا، وأما إذا كان خارج من فرقهم فيقولون هذا كافر، هذا كافر. فالمسألة والله أعلم أن من حيث العموم، من حيث العموم يكفرون بالكبيرة، لكن عند بعضهم تفاصيل، عند بعضهم تفاصيل، وإن كان بعض أهل الملل والنحل يطلقون ويقولون يكفرون بكل ذنب، يكفرون بكل ذنب، لكن هذا المعروف عندهم أنهم يكفرون بالكبيرة. لكن كذلك وإن كان معروفا هذا عندهم إلا أن بعض الفرق يعني قد ماذا تكفر، ولكن بالشروط أو بالشرط الذي قد سبق، وأنه ألا يكون من فرقهم، وأما إن كان من أصحابهم وشيعتهم فهذا يقولون عاصي ولا يبلغ إلى ماذا ذنبه إلى حد الكفر. طيب، اليوم أتينا بسرعة هكذا لأنه الأذان يكون أسرع هذه الأيام. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: أكملنا المتن صح؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا قرأنا. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: قال ويحاسب الله الخلائق، هكذا هنا ها؟ طيب، قال الشارع رحمة الله تعالى عليه: قال وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه يعني العرق، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ سرقوته. ما هي سرقوة؟ ها؟ الحلق الذي هو الحلق، يعني تأتي حبة صغيرة عند الحلق وهي محل النحر، أليس كذلك؟ لا، التي عند النحر بالضبط. طيب، قال كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل، أي طلبوا الشفاعة، لأن السين والتاء إذا دخلت في الكلمة غالبا تفيد الطلب، استشفعوا أي طلبوا الشفاعة بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه، وسيأتي الشفاعة إن شاء الله قريبا، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية. طيب، هذا هو الذي عليه جمهور السلف، أن الموازين هي حقيقية، وبعض السلف من قال بأن الموازين هو العدل، المقصود بالميزان العدل وليس ثم ميزان حقيقة، يعني ميزان ذو كفتان وغير ذلك، يقولون هذا إنما هو المجاز، هذا مجاز، فيراد بالموازين العدل، وهو قول كذلك المعتزلة، قول المعتزلة وقال به بعض السلف. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور وكما قال الحافظ ابن حجر والذي عليه السواد الأعظم هو أن الموازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان. وقوله كل ميزان كأن الشارح يقول بأن في الآخرة موازين وليس ميزان واحد، والصحيح في هذه المسألة الراجح أنما هو ميزان واحد، هو ميزان واحد، وقد جمع في بعض الآيات ونضع الموازين القسط، فالموازين وإن جمع فقد قال بعض العلماء أن الجمع إنما هو باعتبار التعظيم، باعتبار التعظيم، كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح كم كذبوا؟ واحدا، كذبوا واحدا، لكن لعظيم فعلهم في تكذيبهم ذلك الواحد فكأنهم كذبوا الرسل كلهم، فقالوا إنما هو باعتبار التعظيم. وقيل باعتبار الموزونات، أي كثرت الموزونات من أعمال العباد، أعمال العباد، والعباد هي التي كذلك توزن وتوضع على الميزان، فلما كان الموزون كثير جمع فقيل موازين، فقيل للتعظيم وقيل باعتبار الموزون، فالراجح فيه أنه إنما هو ميزان واحد فقط. قال كل ميزان منها له لسان وكفتان ويقلب. طيب، أما اللسان أما الكفتان فثابت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث البطاقة الحديث الطويل، ففيه إثبات الكفتين. وأما إثبات اللسان فجاء عن ابن عباس عند البيهقي في الشعب، ولكنه من طريق الكلبي عن أبي صالح، والكلبي معروف بأنه كذاب مسروق الحديث، وكذلك أبو صالح وهو باذان، وقيل باذان مولى أم هانة لم يسمع من ابن عباس، وكذلك جاء عن الحسن، جاء عن الحسن البصري من قوله أن الميزان له لسان، ولكن وإن كان صحيح وهو عند اللكائي في شرح السنة، لكن مع ذلك لم يأتي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات اللسان. وزي بعض السلف من يثبت الخيوف، يقول له ميزان ولسان وخيوف، ولكن مع ذلك كله لم يأتي بذلك دليل، مع أن إجماع السلف على إثبات اللسان، إجماع السلف على إثبات اللسان، لكن حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بذلك وينظر كذلك. قال ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل فتوضع الحسنات. وعبارة الشارح هذه يقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما، هذا رد على المعتزلة، المعتزلة شبهتهم في نفي الميزان، قالوا كيف توزن الأعمال والأعمال هي أعراض وليست بأجسام، يعني عمل ابن آدم هو عبارة عن أمور معنوية، من قراءة القرآن، من العلم، من الصلاة، من الصيام، هذه كلها أمور معنوية ليس لها ثقل، لأن الذي يوضع على الميزان الذي له عين، وكذلك الجسم، وكذلك الشيء الثقيل هو الذي يوضع على الميزان، فقالوا كيف أعمال ابن آدم توضع على الميزان وهي أعراض، فقالوا هذا مستحيل، إذن ليس ثم ميزان، ليس ثم ميزان، وكلامهم باطل، فإن الله تعالى يقدر على أن يقلب هذه الأعمال التي يعملها ابن آدم يقلبها إلى أجسام، إلى أجسام. وقد جاء في حديث البراء بن عازب أن الله تعالى يجعل أعمال ابن آدم على صورة شخص فيأتي صاحبه، فإن كان عمله صالحا فيأتي ذلك الشخص بالنور، وإن كان ماذا وكذلك بالوجه الحسن، وإن كان عمله خبيث فيأتي بالوجه القبيح، فهذا قلب الأعمال إلى أجساد وإلى أجسام وإلى أشخاص، فهذا ليس على الله تعالى بعسير. كذلك ذبح الكبش الذي يقلب، الموت يقلب إلى كبش ثم الكبش بعد ذلك يذبح، والموت معلوم بأنه أعراض أمور معنوية وليست بأمور ماذا ذات ثقل وأجسام وأعيان. فهذا من الأدلة. وكذلك هناك أدلة أخرى كثيرة دليل على أن الله تعالى يقلب أعمال ابن آدم إلى ثقل وإلى أجسام، إلى ثقل وإلى أجسام وإلى أعيان. فقول وشبهة المعتزلة باطلة. قال ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما. ما إعراض أجساما؟ ها بدل حال صفة تمييز. ما سمعت الآن الجواب صح. ويقلب الله أعمال مفعول ثاني، مفعول ثاني. طيب ويقلب الله أعمال العباد أجساما. وقوله وهي أعراض هذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية تفسيرية. قال ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، صحائف أعمال ابن آدم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره. سبق التنبيه على هذه العبارة أو من وراء ظهره. قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب، أي الراغب الأصفهاني صاحب كتاب غرائب ألفاظ القرآن، طيب وهو مطبوع موجود في المكتبة، قال أي عمله تفسير طائره، وكل إنسان ألزمناه طائره، قال أي عمله الذي طار عنه، أي الذي نسيه ابن آدم، طار بمعنى نسيه، من خير وشر، ولكن الظاهر، هذا قول، والآن الشارح سيأتي لنا بقول آخر، قال ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا، وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني كأن التفسير الثاني أعم من التفسير الأول. قال يعني ما كتب عليهم فيه. طيب قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. وقوله يحاسب الله الخلائق الظاهر أن الحساب يكون لجميع الناس إلا لصنفين كما قرر ذلك بعض أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف، فالحساب يكون لجميع الناس إلا لصنفين. الصنف الأول وهم الذين أتوا بالحسنات ولم يأتوا بسيئات، وهؤلاء هم المؤمنون ولا يكونوا عليهم حساب ولا عقاب، وهذا يدل عليه حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا دليل نص على ذلك أن الحساب منتف عن هؤلاء. الصنف الثاني وهم الكفار، الصنف الثاني وهم الكفار الذين جاءوا بالسيئات دون الحسنات. الكافر قد يعمل حسنة، الكافر قد يعمل حسنة يرحمه الله، قد يعمل صدقة مالية أو قد يعمل من الصلة وكذلك البر أو من العتق أو من الكرم إلى غير ذلك من الأمور التي هي عند الشرع حسنة، وكذلك بالعقل حسنة، ويجازى بها المؤمن إن عملها لله تعالى. فالكافر الصنف الثاني الكافر الذي ما أتى إلا بالسيئات والكفر، فهذا يدخل النار ولا يكون عليه حساب، ولا يكون عليه حساب. هذا ما قرره بعض أهل العلم واستثنوا الخلائق من هذا الوصف، أي من المحاسبة. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن عندنا بعبده بعبده عندكم هكذا يصور بعبده صوابه بعبده فيقرره بذنوبه كما وصف أو وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات أو لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. رأيهم. طيب بالنسبة إلى الحساب، لفظ الحساب يتناول ثلاثة أمور، كلمة حساب يتناول ثلاثة أمور. الأمر الأول كتابة الأعمال والإحاطة بالأعمال، ثم عرضها على الكافر وتوبيخه بذلك الفعل. فهذا النوع متفق عليه، هذا النوع متفق عليه، كما حكى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى، لم يخالف ذلك أحد من العلماء. هذا النوع الأول من الحساب. النوع الثاني أو المعنى الثاني من الحساب وهو التكليم، أن الله تعالى يكلم الكافر كلام توبيخ، كلام توبيخ، وليس هو الكلام الذي يكلم الله تعالى به عبده المؤمن. كذلك هذا يطلق عليه حساب، وهذا عند كثير من السلف يقرون به، وإن كان بعض السلف كما حكى شيخ الإسلام قد نفى ذلك وقال الكافر لا يكلمه الله تعالى. النوع الثالث من الحساب وهو الوزن، وهو وزن الحسنات والسيئات، وهذا كذلك مختلف فيه عند السلف. فمنهم من قال بأن الكافر توزن حسناته أو توزن أعماله، ومنهم من قال الكافر لا حسنة له فكيف توزن أعماله. هذان قولان. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل في شأن الكفار الذي سبق، بأن الكافر قد يأتي بالسيئات والكفر دون حسنة، دون حسنة، أي لا يعمل حسنة قط. والنوع الثاني من الكفار من يأتي رحمه الله بالكفر وكذلك بالسيئات وكذلك يأتي بحسنات من عتق، من كرم، من صدقة، إلى غير ذلك. فقال أصحاب هذا القول الثالث، قالوا أما النوع الأول فهذا الحساب الذي هو بمعنى الوزن لا يكون عليه وزن ولا حساب، لأنه إنما أتى بالسيئات وليس معه حسنة. الصنف الثاني من الكفار الذي جاء بالسيئات والكفر وخلط معها أعمال حسنة وبر وغير ذلك، فقالوا هذا توزن أعماله، هذا توزن أعماله على ثلاثة أقوال، والذي يظهر هو القول الثالث الذي هو القول بالتفصيل. نعم. إيه؟ الذي سبق التفصيل، لأن الكافر يأتي بالسيئات دون حسنة، وأما إن أتى بالحسنات وخلط مع ذلك الكفر فهو مصيره جهنم لا شك، سواء الصنف الأول أو الثاني من الكفرة مصيره جهنم. لكن هل يسبق بحساب أم لا؟ على هذا الخلاف. فمنهم من يقول أن الكافر قد يأتي بحسنات فهذا توزن أعماله، ولكن هل الوزن ينفعه؟ لا ينفعه، ولكن الله تعالى يريد أن يظهر عدله، لأن هذا وإن أتى بالحسنات لكن أتى بالكفر، أتى بالكفر فتوزن أعماله. وأما الصنف الثاني وهو الذي عنده السيئات والكفر وليس عنده حسنة قط، فهذا لا توزن حسنات، لا توزن أعماله، لا توزن أعماله لأنها كلها كفر، فكيف يوزن وليس معه شيء من الحسنات؟ فهذا كما قال هنا شيخ الإسلام تيمية فلا يحاسبون لأنه ليس معه حسنات، ليس معه حسنات. طيب ما هو القول الأول، ما هو النوع الأول من الحساب؟ إحاطة، الإحاطة وكذلك كتابة الأعمال، هذا فيه خلاف صح؟ هذا متفق عليه. الثاني التكليم، المحاسبة بمعنى التكليم، وهذا على الراجح ثبوت عندها كثير من السلف. الثالث بمعنى الوزن، الحساب بمعنى الوزن، وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول القول الأول ماذا؟ طيب ما الذي أنه يوزن. الثاني لا يوزن. الثالث التفصيل الثالث. طيب نعم. هذا حديث أنس في صحيح مسلم وهو ثابت وعليه الإجماع. الأخ يذكر حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا لله، ما عمل فيها في الدنيا لله، وحتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة قط، لم تكن له حسنة قط يجزى بها، يجزى بها. فها هنا نفي الجزاء، لكن هل في نفي الجزاء نفي الحساب؟ لا، ليس فيه نفي ماذا؟ الحساب. فالحديث نص على نفي الجزاء، لا يجازى بها، لأن الكافر إنما يجازى في الدنيا، أما في الآخرة فلا يجازى. لكن المسألة هنا مسألة الحساب، مسألة الحساب، هل يحاسب بمعنى يوزن؟ هذا هو الذي عليه الخلاف. وأما مسألة المجازاة فقد نقل النووي عند هذا الحديث الاتفاق والإجماع على أن الكافر لا يجازى في الآخرة، لكن المسألة التي وقع فيها الخلاف هو ماذا؟ الحساب. طيب، قال: وأما الكافر فلا وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن. طيب، والألفاظ الذي مرت معنا من دنو الشمس وغيرها هذه كذلك ثابتة في الصحيحين، وكذلك يلقمه العرق منهم إلى ركبتين، منهم إلى ثديين، إلى غير ذلك، نسينا ننبه عليه، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح، وهو كله صحة، كله صحة. قال: وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكذلك هذه الألفاظ كلها صحيحة، تجدها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وخارج الصحيح كذلك. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم. وقوله يمر الناس، كأن شيخ الإسلام تيمية يرى بأن الكافر وكذلك المؤمن يمرون على الصراط، وهذه مسألة خلافية، هل الكافر يمر على الصراط أو بأنه يدخل إلى النار مباشرة، على خلاف. لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما يقوله شيخ الإسلام هنا بأن الصراط يمره المؤمن والكافر، فأما الكافر فيخطف، الكافر يخطف من على الجسر ويرمى في جهنم، وهذا والله أعلم ليس فيه مناقضة، وهو جمع كذلك بين الأحاديث. قال: والنار يمر، والنار بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم. فإن الجسر، وكل هذه كذلك الألفاظ صحيحة في الصحيح مسلم والبخاري وكذلك في الحاكم، جاء حديث طويل في إثبات هذه الأمور. قال: ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه، أي المؤمنون، فإذا عبروا عليه، عبروا عليه أي على الجسر، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. والقنطرة هو جسر يبنى على الماء للعبور عليه، جسر يبنى على الماء للعبور عليه، فيسمى بقنطرة، وهو عندنا يسمى بالجسر. قال: وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا، أي من الخطايا والسيئات التي هي الصغائر وإن كان من الكبائر الذي يعفو الله تعالى عنه إلى غير ذلك، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا القنطرة وكذلك ما جاء بعدها من الكلام من القصاص ومن التهذيب والتنقية وذلك ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعيد. واختلف العلماء في القنطرة هذه، اختلف العلماء في القنطرة هذه على قولين، فمنهم من يقول القنطرة هي غير الجسر، هي غير الجسر، بل هي مستقلة بنفسها، ومنهم من يقول بل هي ممتدة مع الجسر، يعني هي طرف الجسر مما يلي الجنة، على قولين، سواء هذا أو هذا، فنثبت القنطرة ونؤمن بذلك الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري، وسواء هذا أو هذا القول ليس فيه خلاف. يعني في مسألة تبديع أو تقطيع أو غير ذلك. من قال بهذا وهذا فالله أعلم أيهم الصواب. فنؤمن بالقنطرة. بقي خمس دقائق هكذا. طيب نقرأ شيئا من هذا. طيب قال قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخر. المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه. وهذا قلنا ماذا؟ ها ها ماذا قلنا فيه؟ ها ماذا؟ ها الذي هو ماذا؟ قلنا هذا النوع ثابت متفق عليه. هذا النوع ثابت ومتفق عليه التذكير والإنداء، وإن كان مؤمنا سر وإن كان كافرا وبخ، فهذا متفق عليه. قال بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. والتنبئة ها هنا عامة، سواء للكافر أم المؤمن أم العاصي إلى غير ذلك. قال وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب. طيب والمناقشة أصلها الاستخراج، أصلها الاستخراج، استخراج دقيق الشيء وجليل الشيء، ومنه استخراج الشوكة، استخراج الشوكة من القدم، إذا دخلت الشوكة من القدم تحتاج إلى نقش، فمنه كذلك نقش الشوكة. فالمناقشة هو الاستخراج عن دقيق الأمور وجليل الأمور. قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، أي ليس هذا أو هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس المراد به المحاسبة التي بمعنى المناقشة، لأن المناقشة يلحقها حساب وعذاب، وأما الحساب الذي بمعنى العرض فهذا سيأتي الآن من حديث ابن عمر فليس فيه عقاب، ليس فيه عقاب. فثبوت النقاش في الحساب يستلزم العقاب، يستلزم العقاب، وأما مجرد العرض الحساب الذي فيه عرض الأعمال كما سيأتي الآن فهذا ليس فيه عذاب وإنما فيه العفو. فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك، وهو حديث عائشة متفق عليه. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن فقد ورد عن ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، الكنف بمعنى الستر وهي صفة من صفات الله تعالى ثابتة، ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول أي الله ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو بمعنى العرض وهو الحساب اليسير. وأما الحساب بمعنى المناقشة فلا بد أن يصحبه العذاب والعقاب، لأنه تذكير النعم وكذلك السيئات الذي أتى بها. طيب إلى هنا نكتب. طيب كم أنواع الشفاعات الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عليه؟ ها ها كم ثلاث شفاعات؟ شفاعات عن الموقف الترتيب ثم الشفاعة بالترتيب بقي الشفاعة لا قبلها ها لا ما يستحق النار ألا يدخلها أو قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه طيب الأخ يأتي بفائدة على مسألة الشفاعة بأن ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر في من استحق النار ألا يدخلها يعني الدعاء، دعاء المؤمن في الجنازة أو غيره، لكن نحن نتكلم على الشفاعة الدنيوية أو الأخروية. وكلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال وقد يستفاد، وقد يستفاد يعني ليس يعني دليل نص على هذه المسألة، لكن قد يستفاد هذا الأمر من دعاء المؤمن لأخيه في الدنيا. لكن نحن نريد الشفاعة الواقعة في الآخرة، هل هذه ضمن الشفاعات الواردة بالنص من الكتاب والسنة؟ ما ورد، ما ورد في ذلك، إنما الوارد هو الشفاعة لأهل الكبائر. ما معنى الشفاعة لأهل الكبائر؟ أي إخراجهم من النار. هذا هو الذي فهمه السلف في الرد على الخوارج، في الرد على الخوارج. طيب، هل الرحمة التي يتراحم بها العباد وغيرهم من المخلوقات مخلوقة أم هي صفة لله تعالى؟ سبق لأنها مخلوقة، إن الله خلق 100 رحمة فأنزل منها رحمة واحدة، 99 أم 100؟ 100 رحمة. طيب هل صاحب الشرك الأصغر يكون تحت المشية أم أنه يخلد في النار؟ مسألة خلافية، والأولى للإنسان أن يبتعد عن الشرك سواء كان تحت المشيئة، فما أعلمه إذا كان تحت المشيئة أو ليس تحت المشيئة. فالإنسان كما قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قال يبتعد من الشرك الأصغر ويعلم بأن عقوبته خطيرة، وسواء كان تحت المشيئة أو كان مما تستوجب النار. طيب، أم أنه يخلد في النار؟ هذا باطل، هذا الكلام باطل، أن صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار، وإنما اختلفوا بعد اتفاقهم أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن اختلفوا هل هو تحت المشيئة أو لا بد أن يعذب. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة. فمنهم من يقول الشرك الأصغر صاحبه تحت المشيئة، يعني كالكبائر، وفي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر، فسروا بالشرك الأكبر. ومنهم من يرى العموم، ومنهم من يرى الشرك المذكور في الآية عاما للأصغر والأكبر. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه له قولان، فتارة يقول هو تحت المشيئة، وتارة يقول يعذب، كما في كتابه الاستغاثة الذي هو الرد على البكري. فما هو القول الصحيح في الرؤية والكلام للكفار؟ أما مسألة الكلام فهذا واقع، هذا واقع، وإنما قال فكما سبق به بعض أهل السنة، وإلا كلام الله تعالى للكفار يدخل تحت عدي بن حديث ماذا عدي الذي هو ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه ترجمان ولا حجاب، فيدخل في هذا الكافر والمؤمن. وأما مسألة الرؤية فكما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يرى أن الحجب عام للكافر والمنافق سواء كان في الموقف أو غيره، والمسألة فيها خلاف. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا الشفاعة؟ ما أكملنا الشفاعة؟ أكملناها؟ ها؟ أكملنا الشفاعة. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. علمنا وحفظنا الدرجات نعلم ما هو القدر، وسيأتي معرفة هذه الدرجات. قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن الدرجة الأولى تحمل شيئين أو تحمل ركنين، الركن الأول هو العلم أن الله تعالى علم ما العباد عاملون، والشيء الآخر أو الركن الثاني من الدرجة الأولى وهو الكتابة، أن الله تعالى عندما علم ما العباد عاملون كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. إذن هذان ركنان من أركان الإيمان بالقدر، العلم والكتابة. قال كتب الله في اللوح المحفوظ، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. حديث عبادة بن الصامت وهو صحيح وجاء عن غيره. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطويت الصحف، يعني ليس هناك شيء جديد. فالصحف ماذا طويت؟ والاقلام جفت عن الكتابة، فليس ثم شيء جديد يحدثه ابن ادم لا يوجد في اللوح المحفوظ. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا إثبات العلم. إن ذلك في كتاب، إثبات الكتابة. إن ذلك على الله يسير، وكل دليل يستدل به على الكتابة يستدل به على ماذا؟ على العلم. لأن الله تعالى إذا كان قد كتب ما العباد عاملون فيلزم من ذلك أنه ماذا؟ علم. وهل كل دليل يستفاد منه العلم يستفاد منه الكتابة؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نوجدها. إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسدا، وإذا خلق عندكم خلق، طيب، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل، بل قد عدموا هؤلاء الذين ينكرون هذا العلم وكذلك الكتابة. هؤلاء قد عدموا ولا يوجد منهم شيء، كما ذكر النووي وكذلك القرطبي عن أهل المقالات الذين يكتبون في المقالات وفي الملل والنحل، قالوا بأن هؤلاء قد انقرضوا، وما بقي إلا فريق منهم يقول بأن الله تعالى يخلق الخير ولا يخلق الشر. هؤلاء الذين بقوا الآن. أما الذين قالوا بنفي العلم والكتابة فهؤلاء انقرضوا ولا وجود لهم، وهؤلاء هم الكفرة، الغلاة الكفرة من القدرية الذين ينفون العلم والكتابة. وأما الذين ينفون خلق الله تعالى للشر ويقولون بأنه يخلق الخير فهؤلاء لم يكفرهم السلف، وإنما بدعوهم وبينوا فساد قولهم هذا. قال قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، يعني محتمل أن في زمن شيخ الإسلام تيمية وجد منهم طائفة. وأما من بعد الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبي هريرة وغيرهم وابن عباس، فهؤلاء بعد ذلك انقرضوا. قال وأما الدرجة الثانية، إذا الدرجة الأولى تشمل على ركنين، الركن الأول العلم والركن الثاني الكتابة. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، يعني لهم اختيار ولهم مشيئة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه الدرجة الثانية تشمل على ركنين: الركن الأول المشيئة، وأن الله تعالى شاء كل شيء في الكون، والركن الثاني هو الخلق، أن الله تعالى ما شاءه فقد خلقه من أفعال العباد وما يحدث في الكون. إذن صار القدر معناه العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذا هو القدر، هذا هو القدر عند أهل السنة والجماعة، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. فالقدر هو أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء، وأنه كتب ما يوجد إلى يوم القيامة في لوح محفوظ، وأن مشيئته نافذة وتدخل فيها مشيئة العبد، وأن